قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد، لقاء مواجهة ليوم السبت، وفريق العمل يقدم لكم تحياته في مستهل هذا اللقاء. من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة السعيد، ورئيس التحرير أحمد دياب، على هندسة الصوت رأفت موسى، ورئيس التحرير أحمد دياب، والإخراج كريم فرج. أهلا بكم أعزائي المستمعين، أهلا بكل منصات المواجهة التي تتشارك مع هذه النافذة التي تواجه دائما الأكاذيب، تواجه الشائعات. نؤسس فيما بيننا جميعا منصات الوعي الحقيقي بأهمية هذا العبور الواثق الأمين بمصر إلى جمهوريتها الجديدة، بوعي تام بحجم ما يتم إنجازه، بحجم النجاحات، وبحجم أيضا التحديات. ربانا في ذلك الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرحبا دكتور، ربنا يخليك. أهلا بحضرتك أستاذ أمين. أهلا يا أستاذ أحمد. حديث الساعة، حديث اللحظة، فيما يبدو أن كل حراك نحو التقدم بمصر يستتبعه من الداخل بعض الأكاذيب، من الذين لم تصدق فيهم النية والوعي بأهمية ما يتم، وأيضا بألسنة وأقلام وربما برلمانات لا تقدر حجم الجهود التي تبذلها مصر، ليس فقط في مجال البناء وإنما أيضا في مجال بناء الرأي والوعي وحرية هذا الوطن والمواطن. تعليق. طبعا أنا يعني أحييك كثيرا دكتور هشام. هو احنا من بدري احنا قايلين طول ما مصر ماشية في الطريق الصحيح في قوة كده مش تبقى مبسوطة، مش تبقى مرتاحة، وانه ما فيش حد يعني بيتآمر على فاشل ولا على ميت ولا على مريض ولا على عاجز. صحيح. طالما موجود ومؤثر قوة الشر مش تبقى مرتاحة، وهيفضل تآمرها مستمر. احنا في هذه المرحلة، عارف، لو احنا في حالة تراجع وضعف ومش مؤثرين ومش موجودين ومش ماشيين في الطريق الصحيح، ولا بنبني بلد على أسس مختلفة وعلى أسس جديدة، ولا منطلقين في التنمية في كل الاتجاهات، ما كانش هتلاقي وكنتش هتلاقي اللي حوالينا من كل هذا الضجيج وكل هذا الإزعاج وكل هذا التآمر يعني المتمثل في صور عديدة بأدوات مختلفة. طيب يعني طبعا لاحظنا قد إيه بيان مجلس النواب المصري حول قرار البرلمان الأوروبي وما حدث فيه من مغالطات منسوبة لأشياء ووقائع لم تكن هي الحقيقية ولم تكن هي الحقيقة. يعني وإحنا بنقرأ هذا البيان قد إيه هو بيان قوي، قد إيه هو بيان بيفند كل واقعة ويرد عليها. كيف ترى هذا الأمر من مجلس النواب المصري في يعني إقدامه على هذا الفعل بالأمس؟ وطبعا يعني البرلمان المصري غاضب وده حقه، لانه انت قدام ممثلين عن الشعب شافوا ان دورهم الاساسي والطبيعي انه يردوا على من هم مفترض ممثلين لشعوب اخرى بيسيئوا اولا فهم الاوضاع داخل مصر، وثانيا بيسيئوا الى دور البرلمانات. مش دور البرلمانات انها تتدخل في شؤون الدول الاخرى ولا انها تدس انفها في امور مش اولا مش مطلع عليها، وثانيا بتوصلها بشكل غير صحيح، وثالثا مش من حقها اصلا انها تتدخل فيها. اذا لماذا هذا النهج وهذا الامر؟ ليه اللي يحصل كده؟ ليه التدخل ده؟ مش بس ليه التدخل ده، كمان انه انت يعني لما تشوف المشهد كله هتلاقي ازدواجية في المعايير غير مسبوقة. يعني انت يعني الناس اللي موجودين في البرلمان الاوروبي دي الناس اللي منعت سفن فقراء مهاجرين توصل للشاطئ، وسابوهم مش بس سابوهم تغرق، يغرقوا ده سهموا في اغراقهم. يعني في صور لبعض المؤسسات النهارده تمتلك فيديوهات بتقول انه في دول ساهمت في اغراق مراكب للمهاجرين غير الشرعين او الهجره غير المشروعه. انت قدام دول ممثله طبعا في هذا البرلمان الاوروبي ساهمت في قتل مباشر لمئات الالوف من البشر. وما هو اللي بيحصل في سوريا ده مين المسؤول عنه؟ اللي بيحصل في ليبيا ده مين اللي طلع قرارات تمنح الشرعيه لهذه الفوضى الموجوده في ليبيا من سنين؟ انت قدام دول يعني قدامها سحق لحقوق الانسان في دول تانية ولو تغض الطرف عنها تماما لمجرد انه مصالحها تتماشى مع مصالح قاده هذه الدول الاخرى. فانت قدام تناقضات مرعبه وقدام تناقضات يعني تشكل فضائح سياسيه كبرى ولا تقل عن هذا التعبير. فاحنا قدام يعني ما مشهد للاسف يعني غير مريح بالمره، لكن احنا طبعا كنا متوقعين ذلك منذ سنوات. لكن الوعي الجمعي في مصر، القيادة السياسية والبرلمان الذي يمثل جموع الشعب المصري، أعتقد يا أستاذ أحمد الأمر لن يقف عند يعني نقطة عدم الارتياح. هناك إجراءات ستتم دون شك، ومن هذه الإجراءات هناك مؤسسات دولية عالمية يمكن أن تفصل في الأمر، خاصة وأنه البرلمان المصري قدم التفنيدات بالوقائع والإثباتات بالدلائل والبراهين. هو طبعا ده جهد مقدر ومحترم ومحتاج تضامن شعبي خلفه، ومحتاج جهد آخر يعني تقوم به كل المؤسسات اللي بتمثل الجماهير في هذا الوطن، أحزاب وجمعيات وخلافه. لكن احنا كمان محتاجين انه يعني شكلنا كده محتاجين يعني الى يعني اعطاء دروس خصوصيه، لان واضح انه الناس في هذه الدول ما تعرفش حاجه عن حاجات كتير في بلدنا. نعم. يعني مثلا نتذكر الضجه اللي اثيرت من عده سنوات كده لما صدر حكم، انا هقوله بس عشان الناس ما تستعجلش التفسير، يعني لما صدر حكم بإعدام في حدود 300-400 إرهابي. طبعا القانون بيقول لك لما المتهمين بيبقوا غايبين على جلسات المحاكمات الجنائية على القاضي أن يعني يصدر العقوبة القصوى المقررة في القانون. فهنا عقوبة الفعل كان الإعدام، 300-400 دول كلهم هربين، فالقاضي إدى العقوبة القصوى على أساس أن المتهم لما يتم القبض عليه يعيد محاكمته من مرة أخرى. ده القانون بيقول كده. هما طبعا مع منظمات ما يسمى بحقوق الإنسان في الدول الغربية قالوا أنه أحكام أعدام جماعية في مصر تصدر بالمئات بشكل جماعي وبشكل واحد. طبعا هما ما عندهمش فكرة عن النص التشريعي. انت ما عندكش فكره عن النص التشريعي، ليك سفره هنا، مش مفروض يقولوا لك الصوره؟ ليك مستشارين ثقافيين واعلاميين مش لي ومندوبين يعني، وليك صحافه وليك وكالات انباء شغاله، مش المفروض تنقل الصوره بشكل صحيح؟ في حلقه كده مفقوده، يا اما هي مفقوده يا اما بيتم افقادها بشكل متعمد، وده اللي احنا بنسميه الاستهبال السياسي. يعني على طريقة لا تقرب الصلاة ويقف ولا يكمل الآية. الآية بالضبط. نعم نعم. الحوار متصل مع كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لكن لو تأذن لنا بعد هذا الفاصل. تفضل يا فندم. تزال يعني خطوات العمل مستمرة، مثل هذه الأمور يعني اعتاد عليها المواطن المصري، فكلما زادت وتيرة العمل ويعني ازدادت النجاحات والإنجازات كان بيستتبعها طبعا كما اعتادنا يا أستاذ أحمد، يكون هناك مناغصات من آن لآخر، من منصات الأكاذيب، وفي هذه المرة تحاول هذه المنصات يعني أن تتسلح بدعاوى لم تنضج بعد، أو كما تفضلت حضرتك يعني تأخذ نصف الشيء أو نصف العبارة وتترك النصف الآخر. الإنجازات متواصلة متتابعة. قف بنا عند جديدنا من الإنجازات في مواجهة مثل هذه الأكاذيب والشائعات. والله كثير يا دكتور ومشين الحمد لله في اتجاهات عديدة. يعني مثلا عايز أقول لحضرتك وبالأرقام يعني احنا كنا السنة اللي فاتت عاملين 32 وشوية مليار دولار صادرات، لغاية يونيو الماضي 19 مليار دولار صادرات، ولغاية أعتقد سبتمبر كسرنا هذا الرقم. يعني احنا كسرنا اللي احنا حققناه السنة اللي فاتت من الصادرات. يعني واضح ان احنا ماشيين في حلم 100 مليار دولار بخطة ست. الصادرات الزراعية كسرت 3 مليار دولار وكسرت حاجز 5.2 مليون طن، كان 4 السنة اللي فاتت. من امبارح الحديث على استمرار العمل في القطار الكهربائي والكلام على خط اكتوبر المنيا، يعني المرحلة دي بتاعت الوصول، يعني اللي هي يعني من اكتوبر للمنيا، وبعد كده هم مكملين في خط الصعيد كله، لانه دي مثلا المرحلة دي اذا اتعملت تأكد انه هتلاقي خط الصعيد خلق، لان دي اصعب مرحلة، ودي على الخط الطبيعي اللي هو خط السكة الحديد القديم في حدود يعني 240 كيلو 250 كيلو. لما لو خلصت كأنك يعني ربع صعيد او تلت صعيد خلص، لان دي مرحلة صعبة. وحتى في الطرق التانية يعني جاري الاهتمام بيها، سواء طريق الصعيد الشرقي او طريق الصعيد الغربي او ما يسمى بطريق القوات المسلحة، كله بيتجدد دلوقتي. فلما يبقى انت مطلع تريليون ونص تريليون للنقل في مصر، جزء منهم رايح او 180 مليار رايحين لطرق البرية، الجزء اللي رايح لوسائل الجر الكهربائي، المترو بخطوطه المتعددة، وصلنا للخط الرابع اهو، والمونوريل والقطار الكهربائي، انت عامل تجديد للموانئ، انت عامل تجديد للمعابر البرية، انت قسطل يعني قسطل مثلا مع السودان، ورفح مع فلسطين، والمعبر اللي موجود مع ليبيا، انت عامل تجديد لبنية النقل النهري لانه كان مهم لفترة طويلة. فعايز اقول لحضرتك ما فيش مجال في مصر. المستشفيات مثلا جزء كبير منها الناس ما انتبهتش ليه، لانه جزء كبير منها دخل على خط موجة كورونا لما اتعمل. يعني في مجموعه مستشفيات يعني تم الانتهاء منها على احدث مستوى، بس اول ما خلصت دخلت على خط كورونا فالناس ما حسيتش بيها. لكن لما تعرف انه مثلا العدد اللي هم الطوارئ والاستقبال اضرب في 3-4 اللي كان موجود قبل كده، عدد حضانات الاطفال، عدد العناية المركزة، عدد غرف عمليات نوعية، يعني القلب ليه عمليات، العظام ليها عمليات، الجراحة العامة ليها عمليات إلى آخره. لما تعرف في الماكينات أو أجهزة الغسيل الكلوي، لما تعرف إن ده اضرب في 3-4 في كل مستشفى، غير تضاعف عدد الأسرة، المستشفى اللي كان فيها 24-25 سرير بيت 124 يعني حاجات برضو الرقم مضروب في 4-5. لما تعرف ان ده اتعمل في مستشفيات بطول مصر وعرضها، يعني السفاجة، الغردقة، شلاتين، الفيوم العام، الإيمان العام بأسيوط، أبو تيج المركزي، منفلوط المركزي، المستشفى الجامعي سوهاج، مستشفى العزازي في الشرقية، ده مستشفى خاص بالصحة النفسية، يعني حتى كمان الصحة النفسية موجودة على خط الاهتمام. فقيس على كده في حدود 47 مستشفى، النخيل في اسكندريه والعجمه في اسكندريه، المستشفى الجامعي في اسكندريه، وحده القلب الجديده في العريش. لما تتكلم على شو احنا قلنا كام حاجه، لما تتكلم على الصناعه، الناس اللي ممكن تبقى هذا ملف مش منتبه له، كنا بنركز الكلام عليه كتير حتى من غير مناسبة، كنا من غير مناسبة كده تبص لقينا بتكلم على المشروعات الصناعية، لأنه مش منتبهين إن مصر مثلا يعني السيد الرئيس بنفسه قال إن في مشكلة في مدينة الأساس، لكن في المدن التانية، مدينة الروبيك للجلود، مدينة الروبيك للنسيج والغزل الرفيع والحرير والصباغة، مدينة الدواء بالخنكة، مدينة الجرانيت والرخام في سيناء، انت وفي كمان في جبل الجلالة، بتتكلم على مدن بالكامل متخصصة ونوعية. لما تيجي تتكلم على توطين الصناعة يبقى عندنا حق، يعني ممكن نكمل بعد الموجز، ممكن نكمل لف الصناعة والإنجازات في هذا المضمار بعد هذا الفاصل وموجز أنباء الواحدة والنصف فن. صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوا قلبي، مرسومة جوا قلبي مواويل. تحت شجر التوت في ظلايا موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يستعرض مع وزير الكهرباء مشروعات الطاقة المتجددة ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر. وزير المالية يؤكد أهمية تعميق الشراكات الاقتصادية العربية وتحقيق التكامل فيما بينها. وزير التنمية المحلية يشدد على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظتهم. رئيس أوكرانيا ينتقد رئيس بلدية كييف لسوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمفتقدي خدمات الكهرباء والتدفئة. رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يدعو أنصاره لاستكمال مسيرة المعارضة في باكستان. الطلاب في جامعات إيران يدعون إلى مظاهرات السبت الأسود دعما للمناطق الكردية التي تشهد اضطرابات. المركز القومي للتنسيق الحضاري يعلن غدا الفائز في تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي. ونبأنا الأخير، منتخب السعودية يخوض اليوم ثاني مبارياته أمام بولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر الأنباء. أنا من بلد ليا في كل شارع فيها حكاية وناسها، أهلي وحبايبي أجدع ناس، حموا مصر زمان من الاحتلال ودافعوا عن ترابها وأرواحها وانتصروا، علشان كده سموها المنصورة، عروس الدلتا. وعلى قد ما الماضي كان جميل، اللي بيحصل في المنصورة النهاردة بيقول إن اللي جاي هيبقى أحلى. المنصورة الجديدة مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة كاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاج لها هتلاقيها، مناطق سكنية ومساحات خضراء، شقق وفيلات، مشروعات بنية تحتية ومحطة كهرباء عملاق ومحطة لمعالجة المياه، مدارس، مستشفيات ونوادي، وجامعة دولية من أهم وأكبر الجامعات في مصر، وكورنيش المنصورة الجديدة على شط البحر، حاجة ما حصلتش قبل كده. المنصورة الجديدة هتبقى نقلة في طريقة الحياة في منطقة الدلتا كلها، وزي ما اتبنت بإيدينا يا مصريين وفي زمن قياسي، احنا برضو اللي هنعمرها وهنبني فيها الحياة الحلوة اللي بنحلم بيها. ما هو الحلم خلاص بقى حقيقة. مدينة المنصورة الجديدة مفيش أجمل من كده، وهتبقى أجمل بيكم. المنصورة الجديدة هتنور بيكم. مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد في مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، اللي بنرحب بيه من جديد على الهواء. ربنا يخليك. وأحلى حاجة أن حضرتك معنا في الاستوديو. هذا شرف ليا. منذ قليل ولحظات تقريبا بنسمع برومو مدينة المنصورة الجديدة، مدينة من مدن الجيل الرابع الذكية، واللي يمكن كمان يمكن لو وصل الجيل الخامس أوكي، نحن خلاص وصلنا للجيل الخامس كمان. فيعني قد إيه بتشوف حضرتك، ودي من ضمن الإنجازات زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل عن إنجازات حقيقية في البنية التحتية وفي المعمار وفي المدن نفسها الجديدة اللي بتطل علينا طلة مختلفة، وكانت يعني منذ إنشائها في البداية خالص من سنوات والقيادة السياسية يعني انتهجت هذا النهج، كان دايما فيه إن إحنا ليه بنعمل كل المعمار ده؟ الأسباب كتير جدا. ده سؤال ممتاز ومركب، لأنه ممكن يفتح كذا اتجاه في واستئنافا لما سبق. ما هو مرتبط بالصناعة ارتباط وثيق، لأنه في ناس احنا الكلام ده بنحب نكرره لانه في ناس كتير بتبقى بتسمعنا لاول مره، ومفيد انها تسمع. المشروعات الكبرى اساس حركه الاقتصاد كله. يعني مشروع او توجه زي المدن الجديده ده في ناس كتير مش منتبهه انه ممكن يشغل وراء عشرات الصناعات. يعني مدن جديده يعني ايه؟ يعني اسمنت، يعني حديد، يعني اخشاب، يعني مصابيح، يعني أسلاك، يعني مسامير، يعني سيراميك، يعني دهانات، يعني أدوات صحية، يعني مفروشات، حفرة صناعية. بيشوف 20-30 صناعة تشتغل بمئات المصانع، طبعا بعشرات الألوف من العمال، بورديتين ثلاثة زيادة، يعني ممكن يبقوا استغنوا عنهم أو استغنوا كمان على أبقوا على وردية واحدة واستغنوا عن جزء منها، لأنه ما كانش فيه سوق لتصريف الحاجات، ما كانش فيه طلب، ما كانش فيه فلوس، عجلة الاقتصاد مش شغالة، متوقفة، ما كانش فيه أصلا كهرباء. انت عالجت كل ده من البداية وابتديت بالكهرباء، وكلنا عارفين الدورة يعني الأولويات سيادة الرئيس كانت ازاي من الأول، ازاي كان الأمن والبطالة رقم واحد، والصحة 100 مليون صحة، يعني أكباد المصريين كانت يعني في خطر شديد، ومواجهة فيروسي كانت يعني ما هقول لك أرقام الصحة ومبادراتها، بس نكمل الرد على سؤال الأستاذة ميادة في موضوع المنصورة الجديدة. وجزء واحد أو واحدة من المدن الجيل الرابع اللي ابتدت فيها مصر من فترة أو من بعد 2014 علشان تستوعب الزيادة السكرية اللي ممكن تبقى هتحل بمصر 30-40 سنة اللي جايين. ما عدناش بنفكر لحل مشاكل يعني تحت أقدامنا ولا السنة اللي جاية، لا هنتكلم دلوقتي على 30-40 سنة لقدام. فإذا جبناها من الشارع عند حضرتك رفح الجديدة 10400 وحدة سكنية، تمشي شوية كده غربا هنلاقي بئر العبد الجديدة خلاص اتخططت، تمشي غربا شوية تاني تلاقي سلام أو شرق بورسعيد، دي 23,000 فدان، واحدة من المدن الكبيرة جدا. ما فيش يعني في المساحة يعني رابع أو خامس مساحة مدينة من حيث المساحة، لأنه مش بيسبها غير العاصمة الإدارية 177,000 فدان و 48,000 فدان في العالمين الجديدة. لكن 23,000 فدان شرق بورسعيد، تمشي شوية كده المنصورة الجديدة 5,000 فدان، تمشي شوية تاني في الغرب لغاية العاصمة العالمين الجديدة، تنزل شوية هتلاقي بقى مجموعة المدن اللي اتعملت على طريق يعني الجيزة أسوان، اللي هم ما كناش بنعمل مدن غير ظهير للعواصم المحافظات، في قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة غرب قنا 9,000 فدان، ناصر أسيوط 6,000 فدان، تشكى الجديدة 10,000 فدان، بس ليها معمار متميز خاص بها يعني. لكن أنا بتكلم على مدن مش عواصم محافظات، يعني عاملين احنا بنسويف الجديد، المين الجديد، لكن دلوقتي عاملين الفشن الجديدة، وعاملين ملاوي الجديدة، وعاملين حدائق اكتوبر. ممكن اسال حضرتك حاجه، بتقصد بملاوي والفشن ان هما يعتبروا ايه، ظهير صحراوي يعني؟ مدن بس مش عواصم محافظات، يعني في الفاشن دي في بني سويف احنا عاملين بني سويف الجديد. الفرق ما بينهم يعني ده اللي بقصد افهمه يعني. العاصمة المحافظة دي اكبر مدينة تعداد سكانها كبير فبتتوسعي بتوسعها شوية تعملي لها ظهير لكن المدن التانية بتدينا نخش بقى على المدن الاصغر شوية بتعملها كمان هي كمان هي التانية ظهير. فملاوي الجديد ملاوي ما هيش عاصمة المنيا. المنيا عاصمة المنيا مدينة المنيا يعني هي عاصمة المنيا. ملاوي مدينة كبيرة بعد مغاغة مثلا لكن دلوقتي بتعمل لها ظهير آخر هي كمان عاملة سفنكس الجديدة عاملة التوسعات بتاعت مدينة العبور عاملة يعني توسعات مدينة العبور دي 90,000 نسمة حتة واحدة كده. غير بقى اللي احنا دخلنا عليهم اللي هي الأماكن اللي كانت عشوائية وللأسف كانت تحمل يعني انا كل ما مره اقول انا بعتذر انا بعتذر جدا لما اقول مثلا الزرايب مثلا بقت حدائق مايو دلوقتي طبعا اماكن خطره يعني يعني الغط العنب الباباشاير 1 2 3 4 الامل كانت عزبه الهجانه. فانت دخلتي غيرتي شكل ونمط الاسكان في مصر كله وتخطيط المدن. على فكره مش مشكله فقط الاسكان واسمح لي يعني اتدخل مع حضرتك في الحديث استاذ احمد ان المدن دي اعتقد انها بتشكل بمفهوم بقى كلامنا عن دايما التغيرات المناخيه والحد منها وغيره انها مدن مستديمه وبها خاصيه الاستدامه اللي هي ماشيه مع رؤيه 2030 والرؤى كلها الخاصه بفكره الحد من تغير المناخ والمحافظه على الاخضر زي ما بنقول يعني. 36% مساحه المباني بس خلاص دي مساحه ثابته. الباقي دلوقتي يا اما مساحات خضراء يا اما مساحات مسطحه جراشات او يعني اماكن مفتوحه. فكره البناء كتل اسمنتيه تملى المدينه كلها بحجه ان احنا عندنا ازمه سكان ما عادتش موجوده. بيحصل توسع افقي بيحصل توسع راسي احيانا من خلال الابراج لكن فكره الكتل الاسمنتيه القديمه دي خلصت. النهارده 36% نسبه المباني الباقي مساحات خضراء او مسطحه. كل المدن خدمات طبعا كل المدن الجديده وسائل اتصالات كامله وطبعا وسائل اتصالات يعني مش بس تليفونات شبكه الانترنت وخلافه وسائل اتصال مع مؤسسات المال يعني لازم يبقى فيه وسائل اتصال بالبنوك لازم تبقى موجوده وممثله او ما كانت التعامل مع شبكات الصرف وخلافه يعني لازم يبقى فيه وسائل الاتصال باماكن المصارف المحليه والدوليه. لازم في كل مدينه المخطط الرياضي المخطط الصحي حضرتك اشرت اليه كل يعني كل مستلزمات الناس انها تعيش مستقله. يعني في اماكن مثلا فيها محطات تحليه ميه في اماكن فيها محولات الكهرباء الجديده يعني ممكن الاماكن دي تستقل بذاتها تبقى مش محتاج حاجه من مدن تانية خالص فترات طويله. لكن فكره انه الناس هنا عايشين ما فيش مستلزمات حياه ولا ينتقلوا الى اماكن تانية وطول النهار رايحين جايين على الطرق ومحملين البنى التحتية مشاكل ومحملين الطاقة إهدار. على فكرة المعنى ده هو اللي بيقلل ويحد من استهلاك البنية التحتية اللي انت حتى عاملها بالزبط جديدة. دي كمان نقطة مهمة بالضبط. لكن بالنسبة حضرتك أشرت إليه المبادرات الصحية ده أكبرهم أو أشهرهم 100 مليون صحة. لكن مبادرة زي إنهاء قوام الانتظار أنا في تقديري إنها ممكن تبقى أهم. ليه بقى؟ لأنها دخلت على ألام الناس مباشرة. الناس صحيح. الألام المستعصية المؤجلة أو المؤجل التعامل معها والاشتباك معها لفترات وربما لسنوات طويلة. نعم. يعني حد عنده سنوات عايز عملية في العظام حد عنده سنوات عنده محتاج عملية في النظر مية بيضة مية زرقة في مشكلة في البصر كل أنت دخلت على الناس دي. النهاردة لما الناس تعرف أنه عدد العمليات الجراحية فهذه المبادرة وصلت إلى 1.5 مليون عملية لازم نتوقف لأنه أنت عامل عمليات بأرقام مخيفة أو يعني أرقام مخيفة الحمد لله أنها حصلت يعني هو الرقم مخيف لأنه عدد المرضى كان كبير. صحيح. لما تتكلم على أكثر من 310,000 عملية رمد تتكلم على رقم ضخم. لما تتكلم على أكثر من 56 أو 6 أو 58 عملية أورام أنت بتتكلم على رقم ضخم. لما بتتكلم على 320,000 عملية قصيرة قلب أنت بتتكلم على رقم ضخم. لما بتتكلم على 61,000 عملية عظام أنت بتتكلم على أرقام مخيفة. لما أنت معدي 400 و500 في عمليات ما كانش الدولة بتعملها قبل كده زي زرع الكبد وزرع الكلى وزرع القرنية وزرع القوقعة أنت عامل أرقام يعني الأمانة ما كانش حد يتخيل انه الدولة تخش بايديها او بقوتها في هذا الملف. انت لما تعمل مبادرة زي الاطفال حديثي للولادة، فتعمل لغاية النهاردة 2,972,000 طفل اشتبكت معاهم. لما تعمل مبادرة زي الامراض اللي هي اسمها مبادرة الام والجنين، هي الامراض اللي بتتنقل يعني من الام الى الجنين بعد الولادة، فيتم الكشف على اكتر من 900,000 سيدة لغاية النهاردة. لما تتكلم على الكشف المبكر على السيدات وتتجاوز 26,000,000 سيدة لغاية النهاردة، هنقعد كده يعني شوف المبادرات الصحية دي كلها جاية ليه المبادرات، لانه السيد الرئيس شايف انه في ازمات كتير صحية في البلد، وانه ميزانية وزارة الصحة مش هتقدر تتشتبك معها كلها وتتعامل معها، فبتيجي المبادرات عشان تعوض هذا التقصير او النقص في الموازنة، وبتكمل المبادرات دي المطلوب عشان الناس تبقى مرتاحة طبيا وصحيا. اسمح لنا هناخد فاصل يا زحمت، وبعد الفاصل يعني عاوزين لو تأذن، ويعني اعتقد زميلتي ميادة السعيد تتفق معي، هذا الحراك وهذا الجهد وهذه الانجازات وهذه النجاحات، سؤالي هو هل هناك لجنة توثيقية، لجنة تاريخية تؤرخ ساعة بساعة، يوما بيوم، أسبوعا بأسبوع، شهرا بشهر كل إنجاز من هذه الإنجازات؟ سؤال هيكون بعد الفاصل، فضل. ربما بصيغة أخرى من زميلتي ميادة السعيد. سلم لي على مصر وسلم، سلم لي على مصر ودعي معايا من بلد ليا في كل شارع فيها حكاية وناسها، أهلي وحبايبي أجدع ناس، حموا مصر زمان من الاحتلال ودفعوا عن ترابها وأرواحها وانتصروا، علشان كده سموها المنصورة، عروس الدلتا. وعلى قد ما الماضي كان جميل، اللي بيحصل في المنصورة النهاردة بيقول إن اللي جاي هيبقى أحلى. المنصورة الجديدة، مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة كاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاج لها هتلاقيها، مناطق سكنية ومساحات خضراء، شقق وفيلات، مشروعات بنية تحتية، ومحطة كهرباء عملاقة، ومحطة لمعالجة المياه، مدارس، مستشفيات، ونوادي، وجامعة دولية من أهم وأكبر الجامعات في مصر، وكورنيش المنصورة الجديدة على شط البحر، حاجة ما حصلتش قبل كده. المنصورة الجديدة هتبقى نقلة في طريقة الحياة في منطقة الدلتا كلها، وزي ما اتبنت بإيدينا يا مصريين وفي زمن قياسي، احنا برضو اللي هنعمرها وهنبني فيها الحياة الحلوة اللي بنحلم بيها. ما هو الحلم خلاص بقى حقيقة، مدينة المنصورة الجديدة مفيش أجمل من كده، وهتبقى أجمل بيكم. المنصورة الجديدة هتنور بيكم. أهلا بكم من جديد ومواجهة على موجات البرنامج العام 107.4 FM. وما زلنا في يعني حديثنا المتواصل مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. ومنذ قليل كنا بسؤال من زميلي دكتور هشام محفوظ عن حجم الإنجازات الموجودة بالفعل على أرض الواقع، وهل نحن في حاجة إلى توثيقها بصورة ما، توثيق دقيق يوم بيوم عام بعام بصورة أكثر فعالية علشان تقدر أنها توصل ويبقى في كده نوع من مراجعتها دوما؟ ودي كمان على فكرة إنجازات بنتحدث عنها من 8 سنين. أنا متفق تماما مع حضرتك مع دكتور هشام، بس هضيف للتوثيق شكل آخر من أشكال التوثيق إذا جاز التعبير، أنه توثيق ميداني أو شعبي. يعني أضرب لحضرتكم مثال، الناس الموجودة في بني سويف، هل طلبة بني سويف وتلاميذها راحوا مجمع صناعات الأسمنت، ثلاث مصانع اللي اتعملوا في بني سويف؟ بني سويف مش عارف ولا لا، بس أتمنى أنه يتحط في الخطة أنه تعمل رحلات لتلاميذ المدارس تروح تشوف. والجامعات أيضا، والجامعات. هل الناس في محافظة البحيرة راحوا شافوا المدينة الصناعية العالمية و19 وحدة صناعية جديدة في مدينة بدر؟ أنا نفسي ما أعرفش الإجابة، بس أتمنى أن ده يحصل. هل طلبة أسيوط راحوا شافوا مصنع تلفونات أسيوط المحمول والتابلت وزاروا الصرح؟ هل زاروا أصلا قناطر ديروت اللي اتعملت العظيمة اللي اتعملت دي بالتعاون مع اليابان، وهي طبعا يعني بيسموها سد عالي جديد في وسط الصعيد؟ أنا أشك أنه راحوا، بس أتمنى أن ده يحصل. هل حد زار لسه بتكلمين عنه في الجفجافة المجمع صناعات الجرانيت والرخام هناك؟ يعني عايز اقول لحضرتك 11 مصنع ولا حاجه، 9 رخام والباقي. بس خليني ارد على حضرتك واقول لك ان ما شاء الله الانجازات كل يوم بتتحقق على ارض الواقع بصوره متواتره وصوره يعني متتابعه ومتلاحقه. ممتاز جدا. مهما تكلمنا زي كده غير لما الناس تروح تشوف بنفسها. طبعا. تخيل الرحلات، الاعلام وحده لا يكفي للحديث. تخيل وزاره التربيه والتعليم عملت خطه لانه رحلات مدرسيه لكل الاماكن اللي فيها انجازات بالتعاون مع وزاره السياحه. هل زاروا الطلبه في التلاميذ في المنصوره، مدينه المنصوره الجديده اللي لسه بنتكلم عنها؟ انا ما اعرفش ولا لا، بس اتمنى ان ده يحصل. على فكره جت في بالي حاجه وحضرتك بتتكلم الحديث ده، ان التوثيق الميداني هو مش بس توثيق ميداني وشعبي، هو توثيق ميداني شعبي الكتروني. يعني بمعنى اصح انت بتبقى من خلاله على صفحات التواصل الاجتماعي، تقدر ان انت تنقل ده لكل عموم الناس اللي هي كل اللي هيزور هيتصور وهيبقى المصنع وراه وهياخد سيلفي وهياخد في صور جماعيه وهيتصور مع استاذه وهيتصور مع مدرس على المدرسه اللي معاه وهيتصور مع مدير المصنع، وكل الناس هتلاقي المعلومات والصور نازلة على شبكات التواصل الاجتماعي. يوم اللي ما عرفش ده هيشوفه، اللي ما عرفش هيعرف، واللي بيكذب هيترد عليه، واللي ما يسمع كلام غلط من الإعلام الشر الحقيقة عنده قدامه وشافها بنفسه. ولتكن هذه الرحلات يا أستاذ أحمد بعد إذن حضرتك دون مقاطعة مدفوعة الأجر يعني، أو بأسعار رمزية جدا جدا، علشان حتى لا نثقل كاهل الأسر، الشباب في الجامعة، الطلاب في مراحل التعليم المختلفة إعدادي ثانوي أو حتى مجانية. لأن إحنا على فكرة عذرا يعني يا دكتور هشام، أيام ما كانت قناة السويس الجديدة بيتم تنفيذها كان هناك رحلات لهذا المكان وهو لسه بيتم تعميره من أول لحظة، وبناء وتنفيذ المشروع الازدواجي ده، ازدواج قناة السويس، سواء للإعلاميين أو لغير الإعلاميين من جهات أخرى مختلفة ومن طلبة جامعات وغيرها، بيروحوا المكان ويتابعوا حجم الإنجاز لحظة على مدى السنة. يعني بني سويف في طريق بيربطها بالجبل الجلالة، والسويس طبعا أقرب محافظة، وفي مجموعة مدن كده حوالين جبل الجلالة قريبين. ليه تلاميذ المدارس ما يروحوش يشوفوا 17,000 فدان دول اللي اتغيرت بيهم الجغرافيا والتاريخ مع بعض في جبل الجلالة؟ ليه لأ؟ شوف هنعد انجازات كتير كده، تبص تلاقي في جهد كبير محتاج يتبذل كمان، عشان يعني الناس لما تبقى شايفه زي ما بيقولوا بعين اليقين، غير صحيح. لما تبقى الكلام بيسمعوه مننا هنا او في وسائل اعلاميه تانية. بس عجبتني الفكره. طب ده حضرتك من خلال يعني الجهود الشعبيه وتضافر الجهود ما بين وزاره التربيه والتعليم، التعليم العالي، الثقافه، السياحه، لكن على مستوى التوثيق والتاريخ الذي ستضم صفحات الكتب، كتابة التاريخ المعاصر، يعني لو جينا نشوف من 1805 وبناء مصر الحديثة في عهد محمد علي باشا، من بعد 30 يونيو 2013، لو أننا بالأرقام بالفعل، وهذا ليس يعني مبالغة بقدر ما هو إحقاق للحق، حجم المبذول على مدار هذه السنوات الثمانية مذهل جدا، ويحتاج إلى ما يشبه لجنة من كل جامعة، من كل قسم تاريخ في كلية من الكليات على مستوى الجمهورية، شخص يتسم بالدقة الشديدة لتوثيق وتأريخ هذه المرحلة. هذا ما أعني له. أنا متفق مع حضرتك تماما. هو طبعا في إلكترونيا في جهود محترمة في هذا الاتجاه، يعني موقع الرئاسة في قسم خاص لمشروعات مصر. لا، كل احترام لا يكفي فندم. ما أنا مجلس الوزراء، ما أنا هقول لحضرتك كمان مجلس الوزراء ده أكتر يعني. لا. مجلس الوزراء عمل من سنتين كتاب رصد فيه كل ما تم قبل يعني قبل ما يطبع الكتاب. لا. عايز أقول لحضرتك بعد السنتين دول ممكن الموضوع تضعف يعني. طبعا. محتاجين كتاب تاني. وهو هكذا. لكن إحنا بتتعدد عندنا مصادر المعلومات. ودي محتاجة برضو وقفة. يعني أنا مثلاً ممكن أكون مهتم بالأرقام شوية، عايز أقول لحضرتك تضارب أرقام غير يعني غير عادي. يعني طبعا عمدة المؤسسات اللي بتعمل مع الأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو يعني أكثر المؤسسات ثقة ومصداقية، وأنا بثق في أرقامها جدا. لكن في نفس الوقت لما يبقى الكلام عن الصناعة تلاقي وزارة التجارة والصناعة مطلعة أرقام أخرى مثلا، أو أحدث، أو يعني ليها اتصال بالموضوع أكتر. قد يقال أنه يعني يصعب أن أنا أقول لك الرقم الدقيق الدواعي مثلا. لا مش دواعي مني أصلا. أنا أقول لحضرتك حاجة، يعني مثلا استثمارات السعودية في مصر على سبيل المثال كبيرة، وممكن رقم واحد هي والإمارات بيتنافسوا، بس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيدين رقم، وزارة التجارة والصناعة بتدين رقم، اتحاد الصناعات بيدين رقم، الغرف التجارية بتدين رقم، سفارة مصر في السعودية بتدي رقم، سفارة السعودية في مصر بتدي رقم. الفروق أعتقد شوف بتكون ضئيلة وأحيانا كبيرة. والله يعني أنا مثلا اللي جرى في النيل من 2015 للنهاردة، إزالة التعديات من أول المهندس حسام المغازي لغاية النهاردة، الرقم من 160,000 320,000، يعني ضعف. فأنا عايز أقول لحضرتك ده بيأكد كلامك أنه ده مطلوب جدا التوثيق. هذه اللجنة التاريخية والناس دي تأخذ البيانات بدقة، وتكون يعني غير يعني ليحفظ لنا التاريخ ذلك. طبعا نعم، أنا معك، لأن ده مهم جدا للأجيال وللتاريخ. سريعا وكالمعتاد مضى الوقت مع كاتبنا المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت. كل الله يخليك. شكرا دكتور. شكرا أستاذ مياه. شكرا جدا. تحيا مصر. شكرا جزيلا متابعتكم أعزائي المستمعين. شكرا زميلتي العزيزة ميادة السعيد. شكرا زميلي العزيز دكتور هشام محفوظ. رئيس التحرير يقدم لكم تحياتي أحمد دياب. وأيضا كل الشكر لزملائنا في فريق العمل على المكسر رأفت موسى، ومن أسرة الإخراج كريم فرح. شكرا لكم. تحيا مصر.